ينبني على هذا، ما لو جاء رجل ووجد شخصا مسافرا يجب فأدركه في الركعتين الأخريين، وقلنا إن صلاة المفترض لا تصح خلف المذنب، فإذا قلنا أن ما زاد على ركعتين نفل فإن صلاة هذا المهتم لا تصح. بناء على هذه المسألة، والصحيح كما علمتم فيما سبق أن إمامة المفترض المتأكد جائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.